الإيمان. قال وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذه الآية فيها بيان أن الإسلام هو الدين، أن الإسلام هو الدين، وأن خصال الإسلام التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها في حديث جبريل هي الدين. وهذا دليل على مطابقة الدين للإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فدين الله، في دين الله عز وجل الذي شرع لعباده هو الإسلام. ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث جبريل وهو الحديث المشهور، واللفظ الذي أورده هنا هو لفظ الإمام البخاري ومن حديث أبي هريرة، واللفظ المشهور هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي اختلاف في بعض الألفاظ بين حديث عمر رضي الله عنه وحديث أبي هريرة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما، بارزا أي ظاهرا، أي ظهر للناس ولم يحتجب عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه ويأتي الرجل لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه لتواضعه عليه الصلاة والسلام، ثم رأى أصحابه أن يعملوا له شيئا يجلس عليه حتى يعرف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على هذا المكان فيأتيه من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين. قال فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ وهذا الرجل كما سيأتي هو جبريل عليه السلام، أتاه في صورة رجل، وهذا دليل على قدرة الملائكة على التشكل. فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. ذكر هذه الخصال التي هي من خصال الإيمان، وقدم هنا السؤال عن الإيمان. في حديث عمر قدم الإسلام، قدم السؤال عن الإسلام. قد ذكر ابن حجر أن القصة واحدة، وأن هذا من هذا التقديم والتأخير هو من تصرف الرواة، فمنهم من قدم السؤال عن الإيمان ومنهم من قدم السؤال عن الإيمان، منهم من قدم السؤال عن الإسلام ومنهم من قدم السؤال عن الإيمان. ففي هذا الحديث تقديم السؤال عن الإيمان، في حديث عمر تقديم السؤال عن الإسلام. ذكر بعض العلماء وجه التقديم هنا من الرواة أن الإيمان هو أول ما يستقر في القلب ثم تظهر ثماره على الجوارح، فقدم الإيمان هنا، ولكن هذا من تصرف الرواة وليس هو من مما حصل من جبريل عليه السلام. والقصة واحدة فلا بد أن يترجح أحد الأمرين، هل سأل عن الإسلام أولا أم عن الإيمان. فالسؤال عن الإسلام باعتبار أن درجة الإسلام دون درجة الإيمان، والسؤال عن الإيمان على اعتبار أن الإيمان هو الذي يكون في القلب ابتداء ثم تظهر يعني آثاره على الجوارح. ذكر الإيمان بالله والملائكة، وهذه كلها من أركان الإيمان بالله عز وجل، وبلقائه أي بلقاء الله عز وجل وأن لقاءه حق، وكذلك هذا يتضمن البعث ولقاء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فكل مخلوق لا بد أن يلقى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. ورسله هو الإيمان بالرسل والإيمان بأن الله عز وجل أرسل هؤلاء الرسل كلهم قد بلغوا وأدوا ما أرسلهم الله عز وجل به، وكل ما يتضمن هذا من تفاصيل الإيمان بالرسل. وقال تؤمن بالبعث، وفي حديث عمر أن تؤمن باليوم الآخر، وهو أيضا هذا مطابق لليوم الآخر، لأن البعث هو من أعظم الأمور التي تكون في اليوم الآخر، واليوم الآخر أشمل من البعث لأن البعث من أجزاء اليوم الآخر. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وهذا أيضا متضمن معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة إخلاص العبادة لله عز وجل وعدم الشرك، وشهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، تصوم رمضان. هذه أركان الإسلام، ولم يذكر الحج لأنه ذكر العلماء في كثير من الحديث أن ذكر الحج عدم ذكر الحج في بعض الأحاديث كما في هذا الحديث وكذلك في حديث وفد عبد القيس، لأنه لم يفرض إلا متأخرا في السنة التاسعة. وهذه أركان الإسلام، والإيمان بها واعتقاد مشروعيتها ووجوبها من أعظم خصال الإيمان، ومن ترك اعتقاد هذا فإنه يكفر لترك اعتقاد شيء من هذا، ولا بد من امتثال العمل والإتيان يعني بهذه الأركان التي شرعها الله عز وجل، وهي أركان الإسلام ومبانيها العظيمة التي عليها مدار الإسلام. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكر أن الإحسان مبناه على هذا الأصل العظيم، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، ثم قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اختلف العلماء هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا مرتبة أو مرتبتين، فمن قال أنه مرتبة قال مدار الإحسان على ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك ترى، ثم ذكر الجملة الثانية: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تكون هذه مؤكدة للجملة الأولى ومما يعين على تحقيقها، وكأنه قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، واعلم أنك إن لم تكن تراه فإنه يراك، فتكون هذه الجملة الثانية مقررة للجملة الأولى. وقيل أنه ذكر مرتبتين: المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تتحقق أن تعبد الله وأن تعلم أنه يراك، وأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكلا المعنيين صحيح، ولكن هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان هو على هذه المرتبة فقط، وأن من لم يعبد الله كأنه يراه لم يحقق هذه المرتبة؟ فالذي يقول أنها جملة واحدة ومعنى واحدا يقول هذا هو الإحسان، والذي يقول أن هناك مرتبة ثانية وهو أن لم يعبد الله على وجه المراقبة وكأنه يرى الله عز وجل، يعبد الله عز وجل ويعلم أن الله يراه. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وهذا السؤال إنما سأله جبريل لتقرير هذه المسألة العظيمة، وإلا هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الساعة، ولكن ليقرر هذه المسألة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ولهذا اختلف في هذه الجملة، هل النبي صلى الله عليه وسلم عرف جبريل ولهذا قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أو أنه لم يعرفه وبين أن الكل فيها سواء، وأن السائل والمسؤول في هذا العلم سواء، أو أنه عرف أنه جبريل وبين أنه ليس هو بأعرف بها منه. وهذا مقرر لهذه المسألة، وهو أن علم الساعة أن الناس يتفاوتون في عدم العلم به، وأنه لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذه الجملة تقطع كل دعوة لمدع أنه يعلم الساعة، أو كل تقدير يقدره مقدر أنه يعلم الساعة أو متى تقوم، فإن هناك من تكلم في هذا الباب، وكل هذه الأقوال مبنية على التخرصات والظنون، بل إنها من الجهل، فإن علم الساعة لا يعلمه إلا الله عز وجل، والوقوف عند حدود العلم علم. قال: وسأخبرك عن أشراطها. الأشراط جمع شرط وهو العلامة. إذا ولدت الأمة ربها، إذا ولدت الأمة ربها، هذا من أشراطها. قيل إن هذا معنى هذا أن الإماء يلدن الأبناء، وتكون هذه الأمة يدخل بها سيدها، ثم تلد له، فهذا الابن هو ابن لها وهو سيدها، لأنه في مقام أبيه وهو حر، فكأنها ولدت سيدها، كأنها ولدت سيدها. وقيل إن هذا إخبار عما سيكون في آخر الزمان من العقوق، وأن المقصود بالأمة هي عموم المرأة، فإن النساء إماء الله، فإن المرأة تلد يعني ابنا ويكون سيدا لها، بمعنى أنه يكون شديدا عليها، يكون كالسيد يعني في معاملة الأمة، يعامل أمه معاملة قاسية وشديدة، فهو بمثابة السيد لها وكأنها أمة له، يأمرها وينهاها. وهذا إن ثبت هذا التفسير يدل على أن هذا الأمر محرم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عما سيقع. فقيل في معنى هذا أن الأمة تلد الابن الذي يعق ويكون بمثابة السيد، يأمرها وينهاها ويعقها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة يعني أن يعق الرجل أمه وأباه وأن يبر صديقه. قال: وإذا تطاول رعاة الإبل ألبهم في البنيان. إذا تطاول رعاة الإبل أي الرعاة في حديث عمر، إذا تطاول رعاء الشاة، وهذا دليل على أن الرعاة يتطاولون في البنيان. تطاول رعاة الإبل أي الذين يرعون الإبل ويسكنون البوادي، يتطاولون في البنيان أي يفاخر بعضهم بالبناء ويطيل البناء من غير حاجة، وإنما بقصد التطاول، كل واحد منهم يريد أن يطاول صاحبه أو أن يطيل عليه في البناء. واختلف في البهم في ضبطها وفي معناها، فمن ضبطها بفتح الباء قال البهم، قيل أن هذا لا يتناسب مع المعنى في الإبل، فإن البهم هو صغار الغنم، ولكن يكون على تقدير يعني مضاف رعاة الإبل ورعاة البهم والغنم، ويكون هذا موافق لما جاء في الروايات الأخرى رعاء الشاة الذين يعني يرعون الغنم والشياه. وقيل البهم بضم الباء أنه وصف، أو لو اختلف في معناه، فقيل البهم هو بمعنى السواد، ويكون على ضبطها بالكسر البهمي يكون وصف للإبل، رعاة الإبل البهمي يعني الإبل السود. وقيل إنما ذكر هذا الوصف لأنها أردى أنواع الإبل بخلاف الحمر من الإبل التي يحرص عليها العرب، فدل على يعني أنهم رعاة لأسوأ الإبل، ثم يكون حالهم أنهم يتطاولون في البنيان. وقيل البهم بالرفع هو وصف للرعاة، ومعنى ذلك أنهم لا تعرف لهم أنساب مبهمة، وأنهم ليس لهم شرف في النسب، وهم رعاة ثم يتطاولون. وقيل بهم أيضا بمعنى سود، أي أنهم لكثرة الرعي ولكثرة تعرضهم للشمس فإنهم تسود أجسادهم، ثم بعد ذلك يفضي حالهم إلى هذا الأمر. قال: وإذا تطاول رعاة الإبل والبهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل، أي من هذه من الأمور التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهي علم الساعة، يعني هذا السؤال دخل في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة في بيان هذه الأمور التي اختص الله عز وجل بعلمها، وهي من علم الغيب. ثم أدبر أي جبريل يعني عليه السلام، فقال ردوه، أي النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يرد إليه، وقيل أنه لم يعرف إلا بعد أن سأل عنه فأخبروه أنهم لم يروا، فلم يروا شيئا، فعرف أنه ليس من البشر، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. وهذا الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الخصال وقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم، فدل على أن هذه الخصال من الدين. قال أبو عبد الله: هو الإمام البخاري جعل ذلك كله من الإيمان، وهنا أراد ربط هذا الحديث بالترجمة وبالكتاب، جعل ذلك كله من الإيمان، لأن الدين بمعنى الإيمان. وكذلك الإسلام. والإمام البخاري رحمه الله يطلق الإيمان والإسلام والدين على معنى واحد، ولهذا قال هنا جعل ذلك كله من الإيمان. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. قال الإمام البخاري: باب. ولم يذكر هنا ترجمة، واختلف الشراح هل هذا الباب هو تابع لما قبله، وهذا على قول من يقول أن هذه اللفظة باب لم تثبت من كلام الإمام البخاري، وعلى قول من يثبتها يقول أن الإمام البخاري أراد بهذا الفصل عن الأبواب المتقدمة وما سيأتي بهذا الباب، ولم يجعل له ترجمة. ومن قال أنه متعلق بما تقدم قال إن الشاهد من الحديث أنه سمى الدين الإيمان، كما قال ابن حجر، قال أن الشاهد منه أنه جعل الدين بمعنى الإيمان، فهذا موافق لترجمة البخاري في قوله فجعل ذلك كله من الإيمان. وهذا الحديث الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون. هذا الحوار هو ما دار بين أبي سفيان عندما هاجر وعندما ذهب إلى هرقل ملك الروم وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وكان هرقل يسأل وأبو سفيان يجيب، فكان من أسئلته قال: سألتك هل يزيدون أم ينقصون، يعني هل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون، يعني يزيد عددهم لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقص هذا العدد ويتركوا هذا الدين، وإنما أمرهم في ازدياد. ولهذا ما عرف هذا الدين أحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته وعرفه عن علم ويقين وتركه، بل إنه يزداد يقين بمعرفته. ولكن قد يحصل من بعض المخذولين ومن بعض الجهلة أنه يرغب عن هذا الدين لجهله به ولعدم توفيقه. قال: فزعمت أنهم يزيدون، يعني أنهم يزيدون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في انتسابهم إلى الدين. قال: وكذلك الإيمان حتى يتم، كذلك الإيمان حتى يتم، وهذا هو الشاهد من السياق، ففيه أن الإيمان أنه يبدأ ناقصا ثم يتم. والمقصود بالإيمان هنا ما خوطبت به الأمة، فكما أن الإيمان يبدأ في نقص ثم يتم، فكذلك أتباعه فإنهم أول ما تبدأ الدعوة تكون ضعيفة ثم تزداد وتقوى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر ليس معه على دينه إلا نفرا يسيرا، ثم ما زالوا في ازدياد حتى حد الله عز وجل يعني على يديه وآمن به خلق كثير. قال: وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا. قال: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وهذه الأسئلة تدل على علم، لأن هرقل كان من أهل الكتاب وهو على علم بهذه المسائل، ولهذا سأل يعني هل هؤلاء الذين يدخلون في هذا الدين هل هم ازدياد أم لا؟ ثم سأل هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. هنا السؤال عما يكون من الأفراد، والسؤال الأول عن مجموع المؤمنين. يعني لاحظ السؤال الأول سأل عن الكثرة وعن من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم هل ينقصون أم يزيدون، وهذا عن السؤال عن كل واحد منهم على وجه الخصوص، أنه هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه. قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، ومعنى هذا في قوله حتى تخالط بشاشته القلوب، البشاشة هي الاستبشار، وهي من كل شيء بحسبه. فالاستبشار من الناس هو بأن يلقى الناس بالبشر والطلاقة، وكذلك الاستبشار في الإيمان كأنه كذلك، فإن له أثرا عندما يؤمن الرجل، فإن له بشاشة وله فرح وله أنس يجده المؤمن في قلبه. فإذا خالطت هذه البشاشة وهذا السرور والانشراح القلب فإنه لا يسخطه أحد، وهذا دليل يعني على صدق هذا الدين. وهذه الشواهد، هذه الأسئلة والإجابة عليها من كافر يجيبه في وقته من كان كافرا، وهي شهادة من هذين الرجلين، يعني هذا سيد من سادة الروم وهو هرقل، قد خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم الروم، وهذا سيد من سادات العرب وهو أبو سفيان، وهذا دليل على صدق أولئك، مع أنهم قد يكون بعضهم كافر إلا أن فيهم صدق. وكان السادة في تلك الأزمان يترفعون عن الكذب والظلم، ولهذا ينصفون. فذكر هذا وأجابه أبو سفيان، وما كان الواحد منهم يكذب، بخلاف ما عليه الآن بعض أهل البدع الذين يكذبون ويلبسون، ولربما يعني وضع بعضهم الأحاديث يعني في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على صدق هؤلاء. والشاهد هذا في مدى قوة الإيمان وأثره على القلوب إذا تمكن من القلوب، وأنه لا يرتد عن هذا الدين أحد بعد أن يجد أثره في قلبه ويجد الأنس والانشراح في قلبه. ثم استشكل بعض العلماء هذه الأسئلة، وهي من هرقل، والذي يجيب هو أبو سفيان كيف أنه يحتج بها. فقيل إن هذا مما لم يعلمه هرقل بعقله، وإنما عرفه عن طريق الأنبياء، وكان هؤلاء أهل الكتاب يعرفون هذا عن طريق أنبيائهم، فدل على أنه عرف هذا عن طريق الأنبياء والرسل، وهذا الذي يظهر، لأن هذه أمور لا يعرفها الإنسان إلا عن طريق الوحي وعن طريق الرسل، ولهذا ما أخبر به هنا هو صحيح. قال ومما يشهد لهذا أن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من هو في الفقه والعلم، يعني روى هذا دليل على أهميته، ولو لم يكن من العلم النافع الذي ينتفع به ما رواه ابن عباس. ومما يؤكد هذا أن الإمام البخاري أورده هنا في كتابه الصحيح، ومستشهدا به على في كتاب الإيمان على أن هذه من خصال الإيمان، فدل على مكانة هذا في العلم، وأنه وإن لم يكن ممن يعني يحتج بكلامه إلا أنه ممن أخذه هرقل عن الأنبياء والرسل الذين يخبرون عن الله عز وجل. ولهذا ما جاء من الخبر عن أهل الكتاب مما لا يتعارض مع ديننا يقبل كما هو مقرر عند أهل العلم، وما جاء مما يخالف ديننا يرد، وما جاء مما لا يوافق الدين، وما جاء مما لا نجد في النصوص موافقة له أو مخالفة لا يقبل ولا يرد. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكرياء عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نعم، ترجم الإمام البخاري رحمه الله لقوله باب فضل من استبرأ لدينه، وهذا الدليل على أن الاستبراء للدين وطلب براءة الدين أنه من الإيمان. ولم يذكر هنا يعني أنه من الإيمان، وإنما قال باب فضل من استبرأ لدينه، لأن سياق الحديث يدل على أن هذا من الدين، فقد استبرأ لدينه، فقد استبرأ لدينه. ولكن مطابقة هذا لكتاب الإيمان أن الدين هو الإيمان كما تقدم في الترجمة السابقة أن الدين أنه من الإيمان، فيكون معنى هذا أنه من استبرأ لدينه والدين من الإيمان، الدين من الإيمان. ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. هذه القسمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات هو بحسب علم الناس بالدين، وإلا بحسب الأدلة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فالدين بين واضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على دين بين واضح ليس فيه مشتبه، بل إنه واضح. ولكن هذه القسمة بحسب الناس وبحسب أقسام الناس وبحسب فهم الناس. قال الحلال بين والحرام بين، يعني حلال الحلال بين عند كثير من الناس والحرام بين عند كثير من الناس، كالأمور الواضحة البينة كالحلال البين الذي هو من الأمور المباحة مثل الزواج، مثل أكل اللحم، مثل شرب اللبن العسل، هذا حلال بين. والحرام البين مثل أكل الميتة، شرب الخمر، الربا، هذه بينة لكثير من الناس. وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، هذا بعكس العلم الأول، فالحلال بين عند كثير من الناس والحرام بين عند كثير من الناس. وقد يوجد من الناس من لا يعلم الحلال البين أو من لا يعلم الحرام البين، لكن كثير من الناس يعرفون هذا، وهذا بخلاف المشتبهات أو المشبهات. قال لا يعلمها كثير من الناس، لا يعلمها كثير من الناس. والمشبهات هنا التي اشتبهت على الناس فتشبه عليهم ويشبه الحكم الحكم والمسألة المسألة، فلا يعلمون الحكم. وفي بعض الروايات وبينهما أمور مشتبهات، فإذا كان مشتبهات يعني الاشتباه مضاف للمسائل أنها مشتبهة يعني في نفسها، لكن بالنظر إلى فهم العلماء فهم الناس لها، ومشبهات بالنظر إلى فعل الناس أنهم يشبهون هذه بهذه وتشتبه عليهم، يشتبه عليهم الحكم، هل هو حكمها هذا أم أن حكمها حكم آخر يعني في مسألة أخرى تشتبه عليه، هل هي من الحلال أم من الحرام. وهذه لها صور كثيرة، مثل النبيذ يعني الذي اختلف فيه العلماء يعني هل هو من المحرم أم لا، وهناك أيضا بعض الصور التي الآن تخفى على بعض الناس في بعض المعاملات المالية فإنها تشكل يعني على بعض الناس. والاشتباه قد يكون في الحكم مثل الاشتباه في هذه المسائل، وقد يكون الاشتباه في العين نفسها مثل الاشتباه الذي يحصل في الأراضي بين المالكين تشتبه عليه هل هذه حدود أرضها أم لا. كذلك الاشتباه الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في التمرة التي وجدها تحت سريره هل هي من تمر الصدقة أم لا. فالاشتباه قد يكون في الحكم وقد يكون في العين، في عين الشيء. قال وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. قال فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. هنا أرشد إلى أن هذه الأمور المشتبهة أو المشبهات أن المنهج فيها هو أن يتقيها بأن يدعها وأن لا يقدم عليها طلبا لبراءة الدين والعرض. استبرأ أي طلب البراءة، طلب البراءة لدينه، والبراءة هو أن لا يلحقه ذنب في دينه ولا في عرضه، وإنما ذكر الدين ثم ذكر العرض لأن من وقع في الشبهات أنه هذا يعرضه للنقص في الدين، وكذلك يعرضه لأن يطعن في عرضه ويتكلم فيه، وإن كان يعني كلام الناس فيه إنما هو من جهة الدين، ولكنه ذكر العرض لأن الناس قد يتكلمون في الرجل الذي يقع في المشتبه. وهذا دليل على أن مراعاة هذه الأمور وأن لا يجعل الإنسان نفسه عرضة لطعن الطاعنين أنها مقصودة حتى لا يتعرض له ثم بعد ذلك قد يضعف وتكون بينه وبينهم خصومات بسبب هذه المسألة. استبرأ لدينه وعرضه أي طلب البراءة لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ثم بين أيضا هذا بمثال محسوس أن من وقع في الشبهات أنه كالراعي الذي يرعى حول الحمى، والحمى هو ما يحميه الملوك من الأراضي بمقاصد، إما لمصالح عامة وإما لمصالحهم الخاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حمى لإبل الصدقة ومنع من أن يرتع فيها أحد، وكذلك الملوك يتخذون حمى، وهذا الحمى يكون يمنع الناس منه وأن يرعوا فيه، ولهذا قال كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. يوشك إذا رعى حول الحمى أن ترتع فيه بعض الرعية، لأنه يصعب يعني أن يضبط الرعية التي تكون بجانب الحمى، ولكن إن ابتعد عن الحمى فإنه يكون يعني أبرأ لنفسه أن يرتع شيء من هذه الرعية داخل الحمى. قال يوشك أن يوقعه، وهذا مشاهد ومعروف أن الرعية إذا كانت بجانب الحمى فإنها سترتع فيه، لأنه في الغالب أن يكون الحمى قد يكون فيه من العشب ما ليس في غيره، والدواب تتبع العشب والكلى، فإذا ابتعد فإنه يأمن أن ترتع هذه الدواب في الحمى. كثيرا ما يأتي في السنة يعني ضرب المثل بهذه الأشياء يعني المعنوية تقريبا في صور الأشياء المحسوسة المشاهدة، وهذا من تقريب الشيء المعنوي بالشيء المحسوس المشاهد. قال ألا وإن لكل ملك حمى، يعني هذا في الغالب أنه لكل ملك حمى يعني يحميه لمصالح عامة أو خاصة. ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، حمى الله عز وجل محارمه، هذه هي الحمى. وليس بهذا تشبيه الله عز وجل يعني بالخلق، ولكن هنا تشبيه للحمى بالحمى، أن المحرمات أن الله عز وجل حرمها، فهي كالذي يحرمه الملوك من أن يرتع في هذا المكان، فكذلك حرم الله عز وجل. وليس هذا تشبيه لله عز وجل بخلقه، لكن تشبيه للمحرمات بما يحميه الملوك، فالملوك يمنعون من الرعي في هذه الأماكن، والله عز وجل حرم هذه الأمور. فبين أن الوقوع في هذه الأمور المشتبهة أنه وقوع في المحرم. قال بعض العلماء أن بين المحرم والحلال مرتبة وهي المكروه، فمن وقع في المكروه وقع في الحرام، وقع في الحرام. فكأن هذا فيه إشارة أيضا إلى أن الوقوع في المكروهات يجر إلى الوقوع في المحرمات، فهذا على اعتبار أن هذا الشيء متحقق أنه مكروه، كما هو معروف في أحكام التشريع أن بعض الأشياء يعني هي مكروهة وليست بمحرمة، فتجنبها فيه ثواب، ولكن من فعله فإنه لا يأثم بذلك. لكن قال بعض العلماء من أكثر من الأشياء المكروهة فإنه لربما وقع في الحرام، كما أن أيضا الوقوع في الأمور المشتبهة لربما يعني وقع في الحرام لكثرة دخوله في المشتبه، فإنه لربما وقع في الشيء المحرم الذي يعلم بالدليل أنه محرم، ولكنه قد يشتبه عليه هو ولا يشتبه على غيره. قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا فيه بيان أن هذه الأمور مبناها على صلاح الباطن، وأن تجنب المحرمات والأمور المشتبهة كلها مرجعها إلى ما في القلب. ألا إن في الجسد مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم، سميت مضغة لأن بقدر ما ينضغه الإنسان من اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، يعني إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد. وهذا قد يستشهد به للدين والدنيا، كما هو معلوم من القلب أنه بصلاحه في الدين يصلح الدين وتصلح الجوارح، وبصلاحه أيضا في الصحة يصلح البدن كما هو مقرر عند الأطباء. فيكون هذا فيه فائدة طبية وفائدة دينية شرعية، إذا صلحت صلح الجسد كله، هذا مقرر عند الأطباء أن قوة الجوارح وقوة الأطراف بقوة القلب، وكلما كان القلب يعني على صحة وعلى قدر من تدفق الدم فيه وضخ الدم إلى الجوارح كلما كانت الجوارح أسلم. ولهذا الأمراض الآن كثير منها بسبب الدم وبسبب عدم قدرة القلب على ضخ الدم إلى الجوارح، فهذا فيه فائدة طبية وفيه فائدة شرعية أنه بصلاح القلب وما في القلب من الأعمال التي هي أصل لأعمال الجوارح يصلح، تصلح الأعمال الظاهرة. إذا صلحت صلح الجسد كله، يعني إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا تقرير، ولو لم يذكر لدل عليه المعنى، لأن الذي يقابل الصلاح الفساد، لكن هذا تقرير للمعنى: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا من التشويق، يعني لم يذكر القلب، قال: إن القلب إذا صلح به إذا صلح صلح الجسد، وإنما قال: ألا إن في الجسد مضغة، ثم ذكر الحكم ثم بينها، وكان هذا فيه تشويق وفيه يعني ما يعني يدعو النفس لمعرفة هذه المضغة التي يحصل بسببها هذا الأمر العظيم، ثم بينها قال: ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. ولا شك أن صلاح الباطن وما يكون في القلوب من أعمال الجوارح به صلاح أعمال الجوارح الظاهرة. ولهذا بين أعمال القلب وأعمال الجوارح تلازم، فإذا قوي الإيمان في القلب قوي في الجوارح، وإذا قويت أعمال الجوارح فهذا دليل على قوة إيمان القلب. قال رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الإيمان. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا نداما. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. قال المصنف رحمه الله: باب أداء الخمس من الإيمان، أي أن تأدية الخمس من الغنائم من الإيمان. وقد ذكر الإمام ابن حجر في شرحه للحديث أن مطابقة هذه الترجمة لكتاب الإيمان أن الخمس من الإيمان، لأن وفد عبد القيس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخلهم الجنة، ومعلوم أن الناس إنما يدخلون الجنة بالإيمان، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الخصال وإلى أركان الإسلام، وأرشدهم إلى أداء الخمس، إذا ما جاهدوا أن يؤدوا الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه من الإيمان، فطابقت الترجمة كتاب الإيمان. وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه للأمة فهو من الدين وهو من الإيمان، لأن شعب الدين، شعب الإيمان كلها من الدين، ما شرع منها على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب كلها من الدين الذي شرعه الله عز وجل لعباده. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقل عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. ذكر ابن حجر أن هذا، أن إكرام ابن عباس لأبي جمرة وما طلب منه أن يقيم عنده وأن يجعل له سهما من ماله، لأنه كان يترجم بينه وبين الناس. وقد ذكر بعض الشراح أنه كان يجيد الفارسية، وأبو جمرة قيل أنه من بطون وفد عبد القيس الذي ذكر الحديث في وصفهم وفي وفدهم، وكان يجيد الفارسية، فكان يترجم بين ابن عباس وبين من لا يعرف العربية. قال ابن حجر: ولكن الذي يظهر أن الترجمة أعم من هذا، وهو أنه يفصح للناس ويبين للناس ما خفي عليه من كلام ابن عباس، لأنه كان يفد عليه أناس كثير، فكان يبين لهم ويشرح لهم كلام ابن عباس، ولهذا اتخذه عنده يجلس معه على سريره حتى يبين للناس بما رأى فيه من الفطنة والفهم، وأنه يبلغ الناس ويشرح لهم من كلامه ما خفي عليهم. قال: فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم من نواحي شتى، والوفد هم طائف من الناس يفدون على العظماء والملوك، كانت الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن عددهم كان 14 رجلا، وفيهم الأشج الذي هو رئيسهم وكبيرهم، قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم، يعني من ربيعة أنهم من قبيلة ربيعة، قال مرحبا بالقوم. ومرحبا هي كلمة تقال عند التحية ومعناها على الرحب، معناها على الرحب، وتطلق أحيانا ويقال على الرحب والسعة. وقيل إنه أول من قال مرحبا كما نقل ابن حجر عن العسكري أنه سيف بن ذي يزن، أنه أول من قالها من العرب قال مرحبا. وتطلق أحيانا وتقرن بأهلا، مرحبا وأهلا، وأحيانا بأهلا وسهلا، مرحبا وأهلا وسهلا، يعني نزلتم أهلا ونزلتم بأهل ونزلتم في سهل أو في مكان يعني يسعكم. وهي تقال لاستقبال الناس ولإدخال السرور عليهم. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد، هذا الشك من الرواة، وقد ذكر ابن حجر أن بعضهم نسبه لابن عباس، قال وهذا خطأ، فإن هذا الشك بعد ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما من الرواة، هل شك الراوي هل قال بالقوم أو بالوفد، وهذا من دقة الرواة ومن ضبطهم، وإلا فالمعنى واحد. غير خزايا ولا ندامة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بهذا الخطاب، وهل هو من الدعاء لهم أو أنه من إلقاء البشر عليهم أنه لا ندامة عليكم ولا خزي، لا ندامة عليكم ولا خزي. والندم هو ما يكون مما يحصل من الإنسان على ما مضى مما هو متسبب فيه، والحزن يكون مما يعني حصل له مما مضى مما لا يتسبب فيه. فالإنسان يحزن لما أصابه من غير فعله، وإن كان قد يكون متسبب فيه كما يصيب الإنسان المصائب بسبب فعله، لكن هو مما ينزل به ليس من فعله فيحزن عليه، ولكن الندم إنما يندم على فعله، يندم على ما حصل منه. والخزي هو خلاف العز، وهو الذل والصغار، فهذا قد يكون من الدعاء لهم بهذا الأمر أن الله لا يخزيهم وأنهم لا يندمون، وقد يكون من أيضا إلقائهم بالكلمة الطيبة ومخاطبتهم بالكلام الطيب الذي يدخل عليهم البشر والسرور. فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستطيعون إتيانه إلا في الشهر الحرام وفي الأشهر الحرم التي يكف العرب فيها عن القتال. قال وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، أنهم يخشون على أنفسهم، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، بأمر فصل يعني بين واضح، والفصل هو القطع بين الشيئين، كما يقال الفصل في الخصومة هو البت فيها والقضاء والفراغ منها، ويقصدون بذلك أن الأمر يكون بينا واضحا، يعرفون به دينهم ويعرفون الحلال من الحرام، بأمر فصل نخبر به من وراءنا، يعني يبلغونه من وراءهم من قومهم، وندخل به الجنة. وهذا دليل على أنهم بهذا الأمر يعني طلبوا العمل به، يعملون به ويخبرون به غيرهم، وهذا دليل على أنهم ما سألوا إلا للامتثال، ولهذا ما قالوا يعني نفعله، وإنما قال ندخل به الجنة، لأن الأصل فيهم إذا تعلموا أنهم عملوا، ولهذا قالوا ندخل به الجنة، ليس عندهم تردد، إذا سمعوه عملوا وامتثلوا، ولهذا ما قالوا نفعل وندخل الجنة، وإنما قال ندخل به الجنة، ويبلغونه أيضا لغيرهم، فهم يعملون ويدعون غيرهم له. وسألوه عن الأشربة، أي سألوه عن بعض الأنواع من الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، ثم فصل فيها، قال أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأمرهم بالإيمان ثم فسر لهم الإيمان بأنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أول ما يدخل به الرجل في الدين، نطق بالشهادتين وهما الركن الأول من أركان الإسلام، وهو أول ما يدخل به الرجل في الدين وفي الإيمان. وإقام الصلاة هو الركن الثاني بعد الشهادتين، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان. ولم يذكر الحج، قال ابن حجر لأنه لم يفرض في ذلك الوقت. فهذه هي الأربع. ثم قال وأن تعطوا المغنم، وأن تعطوا من المغنم الخمس، وهذه زيادة عن الأربع. ولهذا وجه العلماء على أن المذكور هنا أنه ذكر خمس خصال أمر بها، وقال أمرهم بأربع في البداية، قالوا أنه أمرهم بأربع من هذه الأركان التي يعني أمروا بها، وأن هذا من الأمور التي لا تكون واجبة عليهم إلا عند وجود السبب وهو الجهاد، لأنهم قد لا يجاهدون ولا يكون لهم مغنم، فلم يذكره في الأربع لأنه متعلق بسبب. وأن تعطوا من المغنم الخمس، فلم يجعله في الأربع وإن كان هو واجب عليهم. ونهاهم عن أربع، وهذا متعلق بالأشربة التي سألوا عنها، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. هذه الأمور هي من الأواني التي كانوا يتخذون فيها الأشربة. والحنتم قيل هو الجرار، كانوا يتخذون من الطين والشعر، وهي جرارا خضر يجعلون فيها الأشربة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك في بداية الأمر خشية أن تتخمر، وإذا وضعت فيها الأشربة تتخمر. والدباء هو القرع، وكانوا يأخذون جوفه ويجعلون ظاهره وهو ما يبس منه، ثم يتخذونه آنية يجعلون فيها الأشربة. والنقير قيل هو أصول جذوع النخل ينقرونه ويهيئونه لأن يكون من الآنية التي يجعلون فيها الأشربة. والمزفت هو الآنية المطرية بالزفت لوضع الأشربة فيها. قال وربما قال المقير، قيل هو الآنية التي تطلى بالقار، وهو نبت يتركونه حتى يجف ثم يحرقونه ويطلون به السفن. قال العلماء إنما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآنية لأن التخمر فيها يكون سريعا، وكان المعروف عند العرب أن أشربتهم يجعلونها في الجلود كما يعني في القرب وفي غيرها، وهذه لا تتخمر فيها الأشربة. ثم إن بعضهم كان يتخذ هذه الأنواع من الآنية، وقيل أن أحياء من العرب بعضهم يتخذ الحنتم وبعضهم يتخذ الدباء أو النقير، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها لأن الأشربة فيها تتخمر بسرعة، فلربما شرب منهم من يشرب من هذه الآنية فيحصل التخمر ويقعون في شرب الخمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رخص لهم في الشرب في هذه الآنية إذا لم تسكر، فتعلق الحكم بالسبب، وهو أن المحرم هو شرب ما أسكر من الأشربة. وأما إن لم يعني يصل إلى حد التخمر فإنه يشرب في هذه الآنية وفي غيرها، وهذا من رحمة الله. وإلا فهناك الآن الآنية الموجودة هي شبيهة بهذه الآنية مما هو الآن مصنوع من الزجاج ومن بعض المواد، فإنها مثل هذه الآنية، فالتخمر فيها يسرع ويكون أكثر من القرب ومن غيرها، فهذا من رحمة الله. والمقصود هو أن لا يكون هناك أن يترك الطعام أو الشراب في إناء ولا يكون يعني يحفظ في مكان بارد، ثم بعد ذلك يحصل أن يتخمر ويصل إلى درجة التخمر ويشرب بعد ذلك. هذه من الخمور ومن الأشربة المسكرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فالشاهد من هذا الحديث كما ترجم له المصنف قال باب أداء الخمس من الإيمان، أن الخمس من الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأرشدهم إليه عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخلهم الجنة. توقف عند هذا الحديث، هذا والله أعلم.